بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 77 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن مخففة من الثقيلة أو مفسرة، وكذلك اللعنة الله على الظالمين. ما وعدنا ربنا من الثواب حقا حال، فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب حقا وتقديره؟ وعدكم ربكم فحذفكم لدلالة وعدنا ربنا عليه، وإنما قالوا لهم ذلك شماتة بأصحاب النار واعترافا بنعم الله تعالى. قالوا نعم، وبكسر العين حيث كان علي. فأذن مؤذن بينهم، نادى مناد إذن واحد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان متابع. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، بنقص الثواب وزيادة العقاب. قل إنني هداني ربي ربي أبو عمرو ومدني إلى صراط مستقيم دينا، نصب على البدل من محل إلى صراط مستقيم، لأن معناه هداني صراطا بدليل قوله ويهديكم صراطا مستقيما في سورة الفتح. قيما قيما فيعل من قام كسيد من سادة، وهو أبلغ من القائم. قيما كوفي وشاميه، وهو مصدر بمعنى القيام، بمعنى القيام، ووصف به ملة إبراهيم عطف بيان، حنيفا حال من إبراهيم، وما كان من المشركين بالله يا معشر قريش. قل إن صلاتي ونسكي، أي عبادتي والناسك العابد أو ذبيحي أو حجي، ومحياي ومماتي وما أتيته في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين، خالصة لوجهه أو خالصة لوجهه. محياي ومماتي بسكون الياء وفتح الثاني مدني وبعكسه غيره. لا شريك له في شيء من ذلك، وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. قل أغير الله أبغي ربا، جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم، والهمزة للإنكار أي منكر أن أطلب ربا غيره، وتقديم المفعول للإشعار بأنه أهم، وهو رب كل شيء وكل من دونه مربوب، ليس في الوجود من له الربوبية غيره. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، جواب عن قولهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم في سورة العنكبوت، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤخذ نفس آثمة بذنب نفس أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، من الأديان التي فرقتموها، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، لأن محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتم النبيين، فأمته قد خلفت سائر الأمم، أو لأن بعضهم يخلف بعضا، أو هم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها. ورفع بعضكم فوق بعض في الشرف والرزق وغير ذلك. درجات مفعول ثان، أو التقدير إلى درجات، أو هي واقعة موقع المصدر، كأنه قيل رفعة بعد رفعة. ليبلوكم فيما آتاكم، فيما أعطاكم من نعمة الجاه والمال، كيف تشكرون تلك النعمة، وكيف يصنع الشريف بالوضيع والغني بالفقير والمالك بالمملوك. إن ربك سريع العقاب لمن كفر نعمته، وإنه لغفور رحيم لمن قام بشكرها. ووصف العقاب بالسرعة لأن ما هو آت قريب. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، في سورة النحل عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قرأ ثلاث آيات من أول الأنعام حين يصبح وكل الله تعالى به 70,000 ملك يحفظونه، وكتب له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة. في الحاشية 1 رواه ابن الضريس في فضائل القرآن، وانظر الدر المنثور وفتح القدير. سورة الأعراف ترتيبها 7، آياتها 206، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. قال الزجاج المختار في تفسيره ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا الله أعلم وأفصل. كتاب خبر مبتدأ محذوف أو أي هو كتاب. أنزل إليك صفته، والمراد بالكتاب السورة. فلا يكن في صدرك حرج منه، شك فيه. وسمي الشك حرجا لأن الشاك ضيق الصدر حرجه، كما أن المتيقن منشرح الصدر منفسحه، أي لا تشك في أنه منزل من الله، أو حرج منه بتبليغه لأنه كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم، فكان يضيق صدره من الأذى ولا ينشط له، فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم. والنهي متوجه إلى الحرج، وفيه من البلاغة ما فيه، والفاء للعطف، أي هذا الكتاب أنزلته إليك، فلا يكون بعد إنزاله حرج في صدرك. واللام فيه لتنذر به متعلق بأنزل، أي أنزل إليك لإنذارك به أو بالنهي، لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم. وكذا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فلا يصل إلى الله، أي لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قرى الضيفان والتصدق على المساكين. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، من إنفاقهم عليها والإجراء على سدنتها. روي أنهم كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله، وأشياء منهما لآلهتهم، فإذا رأوا ما جعلوا لله زاكيا ناميا رجعوا فجعلوه للأصنام، وإذا زكى ما جعلوه للأصنام تركوه لها، وقالوا إن الله غني، وإنما ذاك لحبهم آلهتهم وإيثارهم لها. وهو قوله مما ذرأ إشارة إلى أن الله تعالى كان أولى بأن يجعل له الزاكي، لأنه هو الذي ذرأه، ثم ذم صنيعه بقوله ساء ما يحكمون في إيثار آلهتهم على الله وعملهم على ما لم يشرع لهم. وموضع ما رفع أي ساء الحكم حكمهم، أو نصب أي ساء حكما حكمهم. وكذلك زين لكثير من المشركين، أي كما زين لهم تجزئة المال، أو زين أعيد زين وأد البنات، كما زين لهم تجزئة المال زين وأد البنات. قتل مفعول زين أولادهم شركاؤهم، هو فاعل زين. زين بالضم، قتل بالرفع، أولادهم بالنصب، شركائهم بالجر شامي على إضافة القتل إلى الشركاء أي الشياطين. والفصل بينهما بغير الظرف وهو المفعول، وتقديره زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء وليلبسوا عليهم دينهم وليخلطوا عليهم ويشوبوه ودينهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل حتى زلوا عنه إلى الشرك. ولو شاء الله ما فعلوه. فيه دليل على أن الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى، فذرهم وما يفترون، وما يفترونه من الإفك وافتراءهم، لأن ضرر ذلك الافتراء عليهم لا عليك ولا علينا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.